وصلنا في أي بيت، وإن أخذنا 19 ضخم مقلدها عبل مقيد. وصلنا هذا؟ طيب، شرحنا الذي قبله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. ما زال الشاعر رضي الله تعالى عنه يصف ناقته في هذه القصيدة، ووصف الناقة كما عرفنا سابقا هو أطول جزء في هذه القصيدة، يعني استغرقت جزءا كبيرا من هذه القصيدة، مما يعكس لنا مدى عناية العرب قديم بالإبل، وأن لها مكانة كبرى في حياتهم. فيصف هذه الناقة في هذا البيت بقوله: حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. قوله حرف يحتمل أحد معنيين، يحتمل أن يراد به الصلابة والرفعة تشبيها بحرف الجبل، وهو الجانب الأعلى الصلب منه، فيكون معنى الحرف هنا بمعنى الشدة والصلابة والارتفاع. ويحتمل أيضا أن يريد به الضمور والنحافة تشبيها بحرف الخط، فيحتمل هذا ويحتمل الأول أيضا. وقوله أخوها أبوها وعمها خالها، أيضا هذا التعبير يحتمل معنيين. المعنى الأول هو التشبيه، بمعنى أن أخاها يشبه أباها وعمها يشبه خالها، يقصد يشبه هؤلاء بعضهم بعضا في شرف الأصل والكرم والصفات المحمودة. ويحتمل أن يريد بقوله أخوها أبوها وعمها خالها، يقصد بذلك أن كل أقارب هذه الناقة ترجع إلى أصل واحد كريم، فأصولها واحدة. وهذا يقولون من عادة العرب أنهم في الإبل يحملون بعضها على بعض، ولا يعني يحملونها على نوع بعيد أو ناقة بعيدة، حفاظا على شرف أصولها وحفاظا على أصالة نوعها، فلا يريدون أن يختلط دمها بدم غيرها. وهذا الاقتراب في النكاح عموما يقولون يعني هذا عيب في الإبل عند العرب، بسبب حرصهم على الحفاظ على سلامة وصولها وشرفها، فهو عيب، أي الاقتراب عيب في الإبل. ولكن هذا الاقتراب يعتبر مدحا، قالوا في غير الإبل، في الخيل مثلا أو في الآدميين أيضا يرون أن الاقتراب في النكاح أن هذا أحسن وأمدح للشخص، ولهذا قال بعض الشعراء يمدح رجلا يقال له بلال، فقال: إن بلالا لم تشنه أمه، لم يتناسب خاله وعمه، لم يتناسب خاله وعمه، يعني لم ينكح بعضهم من بعض، لأن نكاح الأقارب مظنة للضعف. وكثير من الأمراض الوراثية الآن تتناقل بين الأقارب بسبب مبالغتهم في النكاح بين الأقارب، بينما يرون أن الاقتراب في النكاح هو مدح للإنسان ومدح للخيل. ولكن في خصوص الإبل كانت عادة العرب ألا يعني يحملوا بعضها على غير أقاربها وغير أصولها وإنسها، حفاظا على نوعها وشرفها. قوله: حرف أخوها أبوها من مهجنة. مهجنة هي كريمة الأصل، كريمة الأبوين، وجمعه هجان، ومفرده هجين. وهذا أيضا قالوا من الأوصاف التي تعتبر مدحا في الإبل لأنها بهذا المعنى، ولكنها تعتبر ذما في غير الإبل، فالهجين من الناس أو الهجين من الخيل إنما يطلق على من كان أبوه عربيا وأمه ليست كذلك، كما ذكروا عن القاضي شبرمة أنه جاءه رجل فقال له إن أبي خلفني وشقيقا لي، ما يقولون خط خطين في الأرض، ثم قال وخلف هجينا خطا ثالثا بعيدا، وترك لنا مالا فاقسمه بيننا، فقال هو بينكم أثلاث. قال له سبحان الله كأنك لم تفهم المسألة، فقال أعد علي، فأعاد عليه كما قال في الأول، فقال له نفس الجواب السابق، فغضب هذا الأعرابي وقال لم أسمع أو لم أزل أسمع أن خالاتك بالدهناء قليلة، يعني طعن فيه من جهة أمي، فقال لا يضرني ذلك عند الله شيئا. فالخلاصة أن الهجين في الإبل أو الهجين في الناس إنما يطلق على من كان أصله عربيا وأمه ليست كذلك، وهذا عند العرب في الجاهلية كان يعتبر منقصة في الرجل. حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شملين، قوداء أي طويلة الظهر أو طويلة العنق، يطلق على طول الظهر ويطلق على طول العنق، وشبليل أي خفيفة وسريعة. فهو يصف هذه الناقة أولا بشرف نسبها، وأن نسبها لم تشب شائبة، كما يصفها ويمدحها أيضا بوصف آخر وهو كونها طويلة الظهر والعنق وكونها خفيفة سريعة، وهذه كلها من الأوصاف المحمودة في الإبل. ثم قال يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل. يمشي القراد عليها، القراد كما عرفنا فيما سبق في قوله طلح، القراد هو الطلح بمعنى واحد وجمعه قردان، ويطلق على دويبة صغيرة تعيش على جلد البعير بمص دمه، ويقال له القراد ويقال له الطلح أيضا. وقوله يمشي القراد عليها ثم يزلقه، يزلقه يعني يسقطه، فالقراد لا يثبت على جلد هذه الناقة، والسبب في ذلك مناسة جلد هذه الناقة كما شبهها فيما سبق عندما قال وجلدها من أطوم ما يؤيس. الأطوم على أحد التفسيرين بمعنى الزرافة، كأنه وصف جلدها بالملاسة والنعومة، فجلد هذه الناقة بسبب الملاسة والنعومة ينزلق القراد منه. ثم يزلقه منها لبان، اللبان بفتح الباء اللام هو الصدر كما قال عنتر في معلقته فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمح. اللبان بمعنى الصدر، وأما اللبان بالكسر فهو بمعنى الرضاع، واللبان بضم اللام هو الصمغ المعروف أو العلك المعروف. منها لبان وأقراب زهاليل، الأقراب جمع قرب، وقرب بمعنى الخاصرة، فالأقراب هي الخواصر، وأقراب زهاليل، الزهاليل جمع زهلول بمعنى الأملس، هذا جلد زهلول بمعنى أملس كما قال الشنفر في لاميته ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئا. فالزهلول هو الأملس أو الناعم. والشاعر هنا خص الصدر والخواصر بالذكر هنا والوصف بالملاسة، لأن هذه الأعضاء أقرب أعضاء الناقة إلى الأرض وأكثرها ملامسة لها، فإذا كانت هذه الأعضاء على كثرة ملامستها للأرض ملساء وناعمة فغيرها مما لا يلمس الأرض من باب أولى. فهو يمدح هذه الناقة بنعومة أو ليونة جلدها بحيث لا يؤثر القراد في جلدها بسبب هذه الملاسة. ثم قال: عيرانة قذفت بالنحض عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مفتول. عيرانة يعني تشبه العير وهو حمار الوحش، ووجه التشبيه هو القوة والصلابة، فهذه الناقة تشبه حمار الوحش في قوته وصلابته، هذا معنى قوله عيرانة قذفت أو قذفت بالتخفيف وبالتشديد، بمعنى رميت. عيرانة قذفت أو عيرانة قذفت بالنحض، النحض هو اللحم وزنا ومعنى، اللحم وزنا ومعنى، النحض هو اللحم وزنا ومعنى. عن عرض، العرض والعرض بمعنى الجوانب والنواحي. مرفقها، المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع والعضد. عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول، عن بنات الزور، الزور هو الصدر، وقيل أعلى الصدر وقيل أوسطه، عن بنات الزور، وبنات الزور هي عظام الصدر، عظام الصدر وضلوعه يقال لها بنات الزور. مفتول، مفتول أي متجاف وبارز وظاهر، فهو يصف هذه الناقة في هذا البيت أولا بالصلابة والشدة، فهي تشبه حمار الوحش في قوته وصلابته، كما أيضا يصفها بالملاءة والسمن في بدنها فليست هي عجفاء مهزولة، كما يصفها ببروز عضلاتها وتجافي هذه العضلات عن عظام الصدر، كما هو الحال في الإنسان عندما يكون مفتول العضلات تجد يديه يعني منتفقة ومتوسعة لا تلامس صدره بسبب كبر عضلاته. فهذه الناقة من كثرة سيرها ومن كثرة جريها وعدوها قويت فيها عضلاتها، فهو يمدح هذه الناقة بهذه الأوصاف: كأنما فات عينيها ومذبحها من خطبها ومن اللحيين برطيل. كأنما فات، كأنما فات يعني ما تقدم، فهو يصف ما تقدم على عينيها ومذبحها، ومذبحها يعني مكان الذبح من عنق، من عنق، وهذا يدلنا على أن الذبح قد يطلق على النحر، لا، فالأصل أن الإبل إنما تنحر، النحر هو الطعن في لبة البعير، لكن قد يعبر عن النحر بالذبح أحيانا كما يعبر عن الذبح بالنحر أحيانا، كما يقال نحر البقر كما جاء في الحديث، نحر البقر عن نسائه، وقد يطلق الذبح على نحر الإبل، وهذا البيت يشهد له: كأنما فات عينيها ومذبحها، مقصود بهذا منحرها يعني مكان النحر فيها. من خطمها، الخطم هو الأنف، قيل له الخطم لأنه يوضع عليه الخطام، يوضع عليه الخطام فلهذا قيل له خطم. ومن اللحيين، اللحيان بفتح اللام العظمان اللذان ينبت عليهما أو تنبت عليهما اللحية، وهذا يطلق على الإنسان وعلى غير الإنسان من الدواب كلحي البعير مثلا كما هنا. ومن اللحيين يقصد من الناقة هذه، فهو يطلق على الإنسان كما يطلق أيضا على غيره من الدواب. ومن اللحيين برطيل، البرطيل في لغة العرب يطلق على الحجر المستطيل، حجر المستطيل أو الحديد المستطيل الذي يشبه المعول قال له برطيل. قد يطلق البرطيل على الرشوة التي يأخذها القاضي أو غيره، لهذا قالوا البراطي تنصر الأباطي. ولكن المراد هنا بالبرطيل مقصود به معول الحديد أو الحجر المستطيل، فهو يشبه هذه الناقة في هذا البيت، يشبهها بصلابتها وقوتها وعظم رأسها وصلابتها أيضا. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الحاليل. تمر مثل عسيب النخل، تمر يعني تحرك أو تجري، تحرك أو تجري مثل عسيب النخل، هذا وصف لموصوف محذوف تقديره ذنبا مثل عسيب النخل، وحذف الموصوف وبقاء الصفة هذا جائز في لغة العرب، منه هذا البيت، ومنه قوله تعالى أن يعمل سابغات يعني دروعا سابغات، فحذف الموصوف وأبقى الصفة. تمر مثل عسيب النخل يعني تجري أو تحرك ذنبا مثل عسيب النخل. عسيب النخل هو الجريد، هو الجريد الذي لم ينبت عليه الخوص، فإذا نبت عليه الخوص فإنه يسمى سعفا، فإنه يسمى سعفا. مثل عسيب النخل ذا خصل، خصل مجتمع من الشعر، فله خصل جمع خصلة. في غارز، هكذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات في غارب، والغارب في الأصل ما بين العنق والسنام من الإبل يقال له غارب، ومنه قولهم ألقى الحبل على غاربه، فالغارب ما بين العنق إلى السنام يقال له غارب في لغة العرب. والمراد بالغارب والغارز، والغارز في هذا البيت الضرع، ضرع هذه الناقة، هذا هو المقصود في هذا البيت. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز أو غارب لم تخونه الأحاليل. لم تخونه أي لم تتخونه، يعني لم تنقصه، تخون بمعنى النقص، لم تخونه الأحاليل. حليل هي عروق اللبن من الضرع، عروق التي يخرج منها اللبن من الضرع يقال له الأحاليل. فهو يمدح هذه الناقة أيضا بطول ذنبها وكثرة شعرها أيضا، أنه قد ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل، وهو يصفها بأنها حائل لا لبن لها، وهذا مدح لها لأن وجود اللبن يضعف من سير الناقة. وهو يشير أيضا بهذا إلى أن هذه الناقة يعني لم تقتن للبنها، وإنما أعدت للسير والركوب وليس للنتاج وشرب اللبن. وقوله في غارز، حرف في هنا بمعنى على، بمعنى على وليست بمعنى فيه التي تفيد الظرفية، أنه قال تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز أي على غارز، يعني هي تحرك هذا الذنب على الضرع وليس في الضرع. ومجيء فيه بمعنى على هذا معروف في لغة العرب، كما قال سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا يدخلهم داخل الجذوع، لما على جذوع. كذلك لما مدح عنتر رجلا فقال بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم، كأن ثيابه في سرحة، يقول كأن ثيابه على سرحة يعني على شجرة طويلة، وهو يشبهه بالطول، ولما يلبس الثياب وهو رجل طويل يقول كأنه شجرة طويلة علق عليها ثوب. ففي هنا بمعنى على، في غارز يعني على غارز لم تخونه الأحالي. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسفيم، قنواء بمعنى في أنفها حدب أو حديداب، نوع من الارتفاع في الأنف. قال فلان أقنى الأنف، يعني في أنفه شيء من الارتفاع. وللأنثى قنواء، قنواء في حرتيها يعني في أذنيها، المقصود بالحرتين هنا الأذنين، في حرتيها للبصير بها يعني للعارف بصفات الإبل والخبير بأوصافها. والإبل كغيرها من الدواب لها علامات ولها أوصاف يستدل بها على جودتها وعلى كرمها وشرف أصولها. ففي الأذنين الطول، طول الأذنين في الناقة هذا دليل على جودتها وشرف أصلها عند العرب. وكذلك في القنا، قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين، عتق أي كرم. العتيق يأتي بمعنى الكريم كما يأتي بمعنى القديم. عتق مبين أي ظاهر. وفي الخدين تسهيل، في الخدين تسهيل أي ملاسة بحيث لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، هذا يقال له التسهيل ويقال له الأسالة أيضا. أسالة خديها يقولون يدل على أصالة جديها، أسالة خديها يدل على أصالة جديها. فوصفها بهذه الأوصاف، فهي قنواء يعني في أنفها إحديداب، وكذلك في أذنيها طول وعلامات تدل على كرمها وشرف أصلها، وكذلك السهولة والملاسة في خديها يدل على شرفها أيضا. ثم قال تخذي بالذال المعجمة وبالذال المهملة أيضا. تخذي أو تخذي على يسرات وهي لاحقة، ذوابل أو ذوابل، إما بالكسر أو بالضم، بالضم يكون خبرا ثانيا، وهي لاحقة ذوابل وذوابل، وبالكسر تكون صفة لليسرات، على يسرات ذوابل. تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل أو ذوابل، مسهن الأرض تحليل. تخدي من الخدي أو الخديان، أو الخدي والخديان بالدال مهملة وبالذال المعجمة. الخدي والخديان أو الخدي والخديان هو نوع من السير السريع، ضرب من السير السريع يعبر عنه بهذا اللفظ. تخدي على يسرات أيضا هذا من باب حذف الموصوف والاكتفاء بالصف، يعني تخدي على قوائم يسرات، يسرات يعني خفيفة وسريعة. تخدي على يسرات وهي لاحقة، وهي لاحقة أي ضامرة، فهو يصف هذه اليسرات والقوائم بالضمور، فهذا يدل على سرعتها. وفي بعض النسخ وهي لاهية، يعني تسير هذا السير السريع وهي لاهية يعني غافلة وغير مبالية، كأنه يشير إلى أن هذا النوع من السير السريع هو طبع لها فلا تحتاج إلى تكلفه. ذوابل يعني يبس، الذابل هو اليابس، وصرف هنا للضرورة الشعرية. ذوابل مسهن الأرض تحليل، تحليل يعني قليل بقدر تحلة القسم، صد بالتحليل يعني القليل واليسير، كما جاء في الحديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيدخل النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم يعني إلا شيئا يسيرا ينحل به القسم ويبر به المقسم. يشير بهذا إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والعرب تقول ضربه تحليلا، ضربه تحليلا يعني ضربا قليلا يتحلل به من اليمين أو القسم الذي حلف به، يعني لو قال والله لا أشربن هذا الماء فيشرب منه الرشفة اليسيرة من أجل فقط أن يبر في يمينه، المقصود به القلة. فهنا أيضا يصف هذه الناقة بأن مس قوائمها للأرض تحليل، بمعنى أنها من سرعة عدوها لا تلمس الأرض إلا شيئا يسيرا جدا. سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الحكم تنعيل. سمر العجايات، سمر من السمرة وهي السواد، والعجايات والعجاوات هي بمعنى العصب الذي يكون في قوائم الإبل والخيل، الأعصاب التي تكون على قوائم الإبل والخيل يقال لها عجايات. وقيل بأن العجاية هي العضلة التي تكون تحت الركبة إلى القدم يقال لها عجاية أو عجاوة. سمر العجايات، فهو يصف هذه الناقة بأن العجايات منها سمراء يعني سوداء من كثرة حركتها وكثرة السير عليها. يتركن الحصى زيما، حصى الحجارة الصغار، زيما يعني متفرقة، بمعنى أنها من شدة وطئها على هذه الحصى والحجارة فهي تفرقها. سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم، الأكم والأكم والأكمة هي التلة أو الجبل الصغير يقال له أكمة أو أكم أو أكم أو آكام. لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، يصف خفاف هذه الناقة بأنه ليس عليها نعل يقيها من رؤوس التلال ورؤوس الصخور والحصى، فهو يصف خفافها بالشدة والصلابة بحيث تكون كالنعل بالنسبة لها، يعني كأنها قد انتعلت وصارت تجري في هذه الأماكن الشديدة والصلبة دون مبالاة. سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخدا. كأن أوب ذراعيها، الأوب والإياب بمعنى الرجوع، آب فلان بمعنى رجع، كأن أوب ذراعيها يعني كأن رجع ذراعيها إذا عرقت، عرقت يعني رشح جلدها، وهذا كناية عن شدة السير أو كناية عن وقت الهاجرة، لأن الإبل تعرق إذا اشتدت في سيرها أو كانت في وقت الهاجرة، كما قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. هذا من أبيات الكتاب لسيبوي، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، فيداها تعرق إما كناية عن سيرها وشدة مشيها وإما كناية عن وقت الهاجرة. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل، تلفع أي تلحف أو تلثم بالقور، القور جمع قارة، والقارة هي الجبل الصغير، وقد تلفع بالقور العساقيل، العساقيل هي السراب، قيل لا واحد لها وقيل واحدها عسقول، وقد تلفع بالقور العساقيل. فهو يصف رجع يديها في وقت الهاجرة وعند اشتداد السير، وفي هذا الوقت وهو وقت تلفع العساقيل يعني السراب بالقور يعني بالجبال الصغيرة، وهذا من باب القلب، أن الذي يتلفع هو الجبل هو الذي يتلفع بالسراب وليس العكس، لكنه من باب القلب بمعنى أن تجعل فاعل مفعولا والمفعول فاعلا، وهذا جائز عند أكثر علماء العربية إذا كان المعنى ظاهرا ك كان المعنى ظاهرا كما يقولون، خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجرة، الذي يكسر هو الحجر وليس الزجاج، والذي يخرق هو المسمار وليس الثوب، أو عرضت الحوض على الناقة، الذي يعرض التي تعرض الناقة على الحوض، أو وضعت القلنسوة في رأسي، الأصل وضعت رأسي في القلنسوة، لكن هذا يسمى عند علماء اللغة بالقلب، والمقلوب مقبول عند أكثر العلماء، المقلوب مقبول عند أكثر علماء العربية، فهذا منه. فالذي يتلفع بالسراب هو الجبل، وليس السراب هو الذي يتلفع بالجبل، وهو يشير بهذا إلى شدة الحرارة، إلى شدة الحرارة، لأن الحرارة عندما تكون يسيرة يكون السراب في أسفل الأرض، لكن عندما تشتد الحرارة ارتفع السراب، كلما اشتدت الحرارة ارتفع السراب حتى تراه في أعالي التلال أو الجبال الصغيرة، فهو يشير بهذا إلى شدة الحرارة، وأن الحرارة الشديدة وهذا الجو القاسي لا يمنع هذه الناقة من الجري والسرعة، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطخدا، يوما يظل به الحرباء، الحرباء دابة تتلون ألوانا بحسب المكان الذي، ويضرب به المثل في التلون وفي البرودة، ويقال فلان كالحرباء، يعني يتلون في كل يوم تجده على شكل صورة، أو يقال أبرد من حرباء، إنسان بارد وجامد قليل الحركة مثل الحرباء، يوما يظل به الحرباء مصطخدا، مصطخدا هكذا في الرواية المشهورة، وفي بعض الروايات مصطخما بالميم، ومصطخدا بمعنى مصطليا بالشمس، مصطخدا أي مصطليا بالشمس، يوما يظل به الحرباء مصطخدا، حرباء يبحث عن الشمس ويبحث عن الحرارة لأنه من ذوات الدم البارد كما يقال، ويبحث عن الحرارة ولهذا لا تؤثر فيه حرارة الشمس، يوما يظل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس مملوء، كأن ضاحيه يعني ما برز منه للشمس من جسده، كأن ضاحيه يعني ما برز منه للشمس، ضحى الشيء بمعنى برز للشمس، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كأن ضاحيه يعني ما برز منه للشمس مملول أي معمول بالمل، والمل والملة هي الرماد الحار، المل والملة الرماد الحار، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار، يعني هذه الصلة منك بالهدايا والعطايا هو بالنسبة لهم بسبب إعراضهم وقطيعتهم كالمل، كأنهم يسفون المل، يأكلون المل أي الرمل الحار، فهنا يقول كأن ضاحيه بالشمس مملول، يعني كأن ما برز منه من الحرباء للشمس كأنه مملول، يعني مرمي أو مسفوف بالمل وهو الرمل الحار، وكل هذا هو يريد أن يصف شدة الحرارة في هذا اليوم، فمع شدة هذه الحرارة لا تمتنع هذه الناقة من السرعة في سيرها. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل، وقال للقوم، القوم اسم جمع لرجل، وقال للقوم حاديهم، الحادي هو السائق والمنشد للركب في السفر، حادي القوم يعني سائقهم ومنشدهم، من عادة العرب في السفر أنهم كانوا يحدون يعني ينشدون الحداء بقصد ترفيه عن النفس وبقصد تنشيط الإبل في سيرها، لأن الإبل إذا سمعت الحداء فإنها تنشط في سيرها. وقال لقوم حاديهم يعني سائقهم ومنشدهم: وقد جعلت ورق الجنادب. الورق جمع أورق، والأورق هو الذي يميل لونه إلى السواد، يعني سواد غير خالص مثل اللون الرمادي كما يقال، كما جاء في الحديث لما جاء الرجل حديث الصحيحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليها أن امرأته ولدت له غلاما أسود، فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني فيها شيء يميل إلى السواد؟ قال: نعم. فقال: فأنى لها ذلك؟ من أين جاء هذا السواد والإبل حمر؟ فقال: لعلها نزعها عرق. نزعها عرق يعني نزعة وراثية من الأجداد البعيدة. فقال: ولعل هذا أيضا نزعه عرق. فالشاهد أن الأورق هو الذي يميل إلى السواد، ومنه الورق، ومنه الورقاء وهي الحمامة التي تميل إلى السواد. ورق الجنادب، الجنادب تكون ورقاء تميل إلى السواد في المناطق الحارة والشديدة لا في المناطق الخضراء. وهو يصف أيضا هذه البيئة اليابسة الحارة. وقد جعلت ورق الجنادب، الجنادب جمع جندب وجندب بضم الدال وفتحها، وهي الجراد، وقيل ذكور الجراد. ورق الجنادب يركضن الحصى، يعني يضربن الحصى. قيلوا، قيلوا هذا فعل أمر من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار سواء كان معها نوم أم لا. بعض الناس يظن أن القيلولة هي النوم نفسه، لا، هي من الناحية اللغوية هي الاستراحة وسط النهار سواء قارنها نوم أم لا. فهو أيضا في هذا البيت يصف شدة الحرارة، يقول: في يوم من شدة حرارته قال الحادي والسائق للركب: قيلوا انزلوا واستريحوا لأن الحر شديد. فهو أيضا مدح لهذه الناقة بالقوة والصلابة وأنها تتحمل السير في البيئات الصعبة. شد النهار ذراع عيطل نصف. شد النهار يعني عند اشتداد النهار وارتفاع الشمس. شد النهار ذراع عيطل. امرأة العيطل هي الطويلة، وقيل هي المكتملة الخلق. امرأة عيطل أي طويلة، وقيل مكتملة الخلق. عيطل النصف، النصف هي المنتصفة في عمرها، بمعنى التي بين الشباب والشيخوخ، فهي في النصف من عمرها، كما قال الشاعر: إذا زوجوك عجوزا دعيت لها كذا واخلع نعالك ممعنا هربا، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أحسن نصفيها الذي ذهب. إذا قالوا لك إنها نصف يعني ما هي عجوز، ما زالت فيها بقية، فقال: تنبه إن أحسن ما أحسن نصفيها الذي ذهب. شد النهار ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل. ذراع عيطل يعني ذراع امرأة طويلة ونصف في منتصف عمرها، فهي بين الشباب والشيخوخ. طبعا هذا يشير إلى شدة مصابها، لأن المرأة في هذا السن غالبا ما تكون قد أيست من الولد. إذا جاءها نعي ولدها في هذا الوقت معنى ذلك أنها يعني أشد ما تكون حزنا، بسبب أنها يعني قد تقدمت بها السن وضعف احتمال الولادة مرة. شد النهار ذراع عيطل نصف يعني يصف أو بذراعي هذه الناقة بذراعي امرأة طويلة وفي منتصف عمرها، قامت فجاوبها نكد مثاكي، يعني شرعت في البكاء فجاوبها ردد معها وشاركها في البكاء نكد مثاكيب. النكد أو النكد جمع نكداء، وهي المرأة قالوا القليلة الولد أو الحزينة، وبينهما تلازم، لأن الغالب أن قلة الولد يلزم منه حزن المرأة ولا سيما عند العرب القديم. نكد مثاكيل، مثاكيل أيضا جمع مثكال، وهي المرأة التي يكثر موت أولادها، التي يكثر موت أولادها يقال لها مثكال. فهو يصف ذراعي هذه الناقة بالسرعة في الرجع، بالسرعة في الرجع، ويشبهها بذراع امرأة جلست تلطم نفسها وتضرب نفسها من شدة الحزن، بين نسوة مثاكيل أيضا يساعدونها في البكاء والحزن. نواحة، نواحة أي كثيرة النياح، رخوة الضبعين، رخوة الضبعين، الضبعين مثنى ضبع، والضبع هو العضد، كما جاء في الحديث أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فأخذت بضبعي الصبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالضبع هو العضد، أما الضبع بضم الباء فهو الحيوان المفترس المعروف الذي يشبه الذئب. نواحة رخوة الضبعين ليس لها، لما نعى بكرها، لما نعى يعني أخبر بالموت، فالنعي هو الإخبار بالموت، لما نعى بكرها، بكر المرأة هو أول أولادها، أول أولادها يقال له بكر سواء كان ذكرا أم أنثى، لما نعى بكرها الناعون معقول، ليس لها معقول، معقول هنا بمعنى العقل، وقالوا هذه من المصادر التي جاءت بصيغة اسم المفعول منها العقل، فيطلق المعقول بمعنى العقل، كما هنا ليس لها معقول يعني ليس لها عقل، يعني من شدة حزنها على ولدها البكر وهي في هذا السن الذي تيأس فيه المرأة غالبا من الولد، فجاءها نعي ولدها، فلا شك أن مصابها أعظم مصاب، وبالتالي سيكون ضربها لنفسها سريعا، فرجع يديها سريعا، كل هذا تشبيه لذراع هذه الناقة. تفري اللبان، اللبان أيضا كما سبق بمعنى الصدر، تفري اللبان يعني تقطعه، الفري بمعنى القطع، كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري أي تقطع ما خلقت أي ما قدرت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ولا يستطيع القطع، يعني يصفه بالرئاسة والقوة والتمكن، وأنه إذا أراد شيئا فعله. فقوله تفري بمعنى تقطع أو تشق اللبان أي الصدر بكفيها، تفري اللبان بكفيها، هذا من باب المجاز، إن هي لا تقطع صدرها، إنما تقطع أو تشق الثوب الذي يلاصق صدرها، فهو من باب التعبير بالعضو وإرادة ما عليه من الثياب. تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق، يعني درعها قميصها مشقوق، عن تراقيها رباع رعابي، عن تراقيها، تراقي جمع ترقو بفتح التاء، وهي عظام الصدر، عظام في أعلى الصدر يقال لها تراقي، ومنه قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت الروح التراقي. مشقق عن تراقيها رعابيل، رعابيل أي قطع صغار، يعني تشقق قميصها إلى قطع صغار، كل هذا يعني إشارة إلى شدة وجد هذه المرأة وسرعة رجع يديها بسبب عظم مصابها. فهو يشبه سرعة رجع ذراع هذه الناقة في جريها وسرعتها بمشهد هذه المرأة بذراع المرأة التي تسرع في ضرب نفسها بسبب شدة مصابها. وهذه يعني صورة من الصور التي كان عليها الناس في الجاهلية، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. وقال ثنتان بأمتي هما بهما كفر، طعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه كلها من الصور التي كان عليها الناس في الجاهلية، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.